بعد أن هاجمت الذئاب حيوانات الفرقة، فقدت الفرقة الكلب ووجدت القرد على حافة الموت، فنقلته إلى طبيب البلدة، فأخبرهم الطبيب بأنه مصاب بالتهاب الرئتين، ولم يملك فيتاليس نفقات العلاج أو الدواء، فتنازل الطبيب الكريم عن أجره راضياً. استرح، يجب أن تنال قسطا من الراحة حتى تستعيد صحتك بسرعة. سنراك فيما بعد يا عزيزي. وبغياب أحد الكلبين عن الفرقة وبغياب القرد أيضا، قل عدد المشاهدين. انظر يا عزيزي، ها هو الدواء. ها؟ قردي عزيزي. حاول القرد أن يلعب دوره على الرغم من مرضه. كم كانت فرقة فيتاليس سعيدة، ولكن بعد وفاة القرد لم يتبقى في الفرقة من حيوانات سوى الكلب جابي، وفقدت الفرقة شهرتها وقل عدد مشاهديها، فقرر فيتاليس الذهاب إلى باريس بحثا عن حيوانات جديدة. تابع فيتاليس العجوز سيره دون اعتبار لمرضه، كان يود الوصول إلى باريس بأسرع وقت ممكن. سيدي، ما بك يا سيدي؟ سيدي، سيدي. لم أعد قادرا على متابعة السير، أحضر لي بعض العشب الجاف. حسنا، انتظر انتظر. أرجو أن تعذرني يا ريمي. نحن بخير، أليس كذلك يا كلبي؟ والآن هيا اذهب للنوم. هيا. بل سأبقى إلى جانبك. نم وإلا لن تذهب إلى باريس. حسنا، تعال بجانبي يا كلبي. أنا متعب. هل استيقظت يا بني؟ اهدأ يا عزيزي، أنت في منزلي، لقد وجدتك هذا الصباح في طريقي وأنا ذاهب إلى السوق، والآن هيا تناول قليلا من الحساء وسوف تتحسن. أين سيدي؟ لقد مات. ماذا؟ كان متجمدا عندما وجدته هذا الصباح يا عزيزي. يا للمسكين، لقد تسلمت الشرطة جثته. إلى أين؟ يجب ألا تترك فراشك الآن. فيتاليس سيدي، فيتاليس سيدي، فيتاليس. وبقي الكلب وحيدا مع ريمي بعد وفاتي في تاليس. أين يذهبان؟ لم يكن يعلم، ولكن قدميه قادتاه إلى قريته حيث تعيش أمه. وأخبرته أمه التي ربته بأنها عرفت أبويه الحقيقيين، وأن زوجها قد توفي وهو في طريقه إلى باريس بحثا عنه. وبتشجيع من أمه قرر ريمي الذهاب إلى لندن بصحبة الكلب جابي بحثا عن والديه. ولقد امتلأ صدره إثارة، وارتسمت في مخيلته تساؤلات عديدة حول حقيقة عائلته. وبعد رحلة شاقة وصل ريمي إلى لندن، فتوجه على الفور إلى مكتب المحامي الذي اصطحبه إلى والديه مباشرة. ها قد وصلنا يا بني، هيا تقدم يا عزيزي. هيا جيم، لقد أحضرت ريمي. ها هم أهلك يا ريمي. هيا يا بني، هيا تقدم، تقدم يا عزيزي ولا تخف. هيا. لما تنظر هكذا؟ اذهب للحظيرة واخلد للنوم. هيا. لم يصدق ريمي الأمر أبدا، وفي وقت متأخر من تلك الليلة أتى رجل بثياب فاخرة ليقابل جيم وزوجته، وقد سمع ريمي ما دار بينهم من حديث فأصيب بصدمة بالغة. فجيمس هذا ما هو إلا شقيق ماليغان، والد ريمي الحقيقي، وقد تصرف هكذا طمعا في الميراث. والآن ما علينا سوى انتظار موت آرثر. سأضع السم في دوائه. نعم آرثر ماليغان، لقد سمعت بهذا الاسم من قبل، لقد تذكرت الآن. إذن تلك هي أمي، وآرثر هو أخي. لا لا، سيقتلون آرثر. آرثر، أنا قادم لإنقاذك. آرثر، أنا قادم لإنقاذك. آرثر. إنه يزداد شحوبا يوما بعد يوم. لا داعي للقلق، لا شك أن هذا الدواء سيشفيه، وهو من نوع خاص حصلت عليه من لندن. شكرا لك يا جيمس. خذ يا آرثر، تناول هذا الدواء وسوف تشفى بإذن الله. هيا يا بني، يجب أن تشرب هذا الدواء كي تشفى يا عزيزي. هيا. أرجوك دعني، دعني أرجوك، انتظر. من؟ ريمي؟ ريمي، كيف أتيت إلى هنا؟ هذا الدواء مسموم يا سيدتي، إن جيمس يحاول قتل آرثر. نعم، إن هذا الدواء مسموم يا سيدتي، مسموم. ماذا تقول؟ ماذا قلت؟ أخرجوه من هنا. إذن فلندع الشرطة يتحققون من صحة الدواء يا سيدتي، صدقيني. اخرس، إنه يكذب، يكذب. كلا، فليس من طبعه الكذب، أنا وآرثر نعرفه جيدا. استدع الشرطة فورا. هيا. في الحال يا سيدتي. شكرا لك يا ريمي، ولكن كيف عرفت حقيقة جيمس يا عزيزي؟ عرفت ذلك لأن اسمي الحقيقي هو هنري ماليغان يا سيدتي. مستحيل، أنت ولدي هنري، غير معقول. ولدي، أمي. هنري. ولدي. أمي. أمي الحقيقية. أجل يا عزيزي، أجل. وهكذا انتهت رحلة العذاب بالنسبة لريمي بعد أن تعرف على أمه الحقيقية. وبعد أسابيع وفي يوم مشمس. أمي، أمي، ريمي، أمي، أمي، ريمي، أمي، ريمي، أمي، ريمي، أمي، ريمي، أمي، ريمي،